بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة مسألة ختم النبوة مع التفصيل وأدلتها. سبق في حلقات ماضية أن تكلمنا عن حاجة البشرية إلى نبوات الأنبياء ورسالات المرسلين، ثم تكلمنا عن الفرق بين النبي والرسول. في هذه الحلقة اليوم نشرع في الكلام عن مسألة ختم النبوة مع التفصيل وأدلتها، والكلام في هذه المسألة على أربعة أنحاء. أولا، معنى الختم في اللغة. لا يخفى على أحد أن تأصيل القضايا العقدية عند أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكون قائما على الأصل اللغوي الذي دلت عليه اللغة، وقائما على الحقائق الشرعية. فمعنى الختم في اللغة الخاتم من كل شيء هو الآخر والعقب والعاقب. قال ابن فارس: ختم الخاء والتاء والميم أصل واحد، وهو بلوغ آخر الشيء. يقال ختمت العمل وختم القارئ السورة. وهذا مشاهد حتى عند الناس عندما يقولون خاتمة الباحث أو خاتمة الأمر أو ختام الحفل، أي نهايته. وللختم أيضا معنى آخر، وهو من الخاتم، أي الطابع الذي يطبع به على الأوراق وفي أواخرها لتأكيد صحتها أو تقرير الأوامر. فالختم النبوة في الأصل اللغوي أصله من معنيين كما ذكر أهل العلم: الخاتم أي آخر الشيء، والخاتم من الخاتم المعروف وهو الطابع الذي يختم به في آخر الرسائل والكتابات. لكن كل هذه المعاني تدور على معنى واحد، وهو آخر، وهو آخر الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، أي آخر الأنبياء والمرسلين. وأما تعريف ختم النبوة في الشريعة كما ذكر أهل العلم، فيراد به انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع وحي السماء، أي أن المراد بختم النبوة بختم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه لا نبي بعده، وأن الوحي الذي ينزل كان ينزله الله تعالى على رسله عن طريق الملائكة قد انقطع من السماء بانقضاء إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القضية ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وعموم المسلمين، وما شد في ذلك إلا شواذ من الناس كما سيأتي ذكرهم. القضية الثانية مما يتكلم عنه في هذا الباب، وهي أدلة أهل السنة والجماعة وأدلة المسلمين على ختم النبوة. كما ذكرنا لكم سابقا أن أهل السنة والجماعة في كل القضايا العقدية إنما يؤصلون أدلتهم وتكون قائمة على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع. فأي مسألة عقدية يأتي أهل السنة والجماعة يستقرؤون آية الكتاب وينظرون إلى حديث السنة ويقررون هذه المسألة، سواء في أبواب الأسماء والصفات والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما من قضية عقدية عند أهل السنة والجماعة إلا هي قائمة على آيات الكتاب وأحاديث السنة. ومن هذه القضية قضية ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة أجمعوا وعموم المسلمين أجمعوا على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، لأن كتاب الله عز وجل دل على ذلك. والآيات في هذا الباب كثيرة، منها قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية، يعني آية سورة الأحزاب، نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى، لأن الرسول لا يكون من المرسلين إلا إذا كان نبيا، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم يقول عن هذه القضية، قضية ختم النبوة: وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. ويقول القرطبي رحمه الله: قال ابن عطية: هذه الألفاظ، يعني الألفاظ الواردة في ختم النبوة، عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقاه على العموم التام، مقتضية نصا أنه لا نبي أنه لا نبي بعده، فالأصل في النص الإطلاق، فالله تعالى قد نص وصرح على أن محمد خاتم النبيين، ولم يرد في النصوص ما يستثني ذلك، فكل الأنبياء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل إلى الأدلة من السنة الدالة على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهذه القضية أي ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مما نص عليه أهل العلم أنها متواترة، أي قضية ختم النبوة مثل مسألة الرؤيا، مثل مسألة النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، وعشرات المسائل إن لم تكن مئات نص أهل العلم على تواتر أحاديثها، ومنها هذه المسألة أي مسألة ختم النبوة. من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ينتبه لهذا التمثيل أو هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع ربنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل، يقول كأن رجل بنى قصرا من القصور، وليكن في مدينة الرياض أو جدة أو القاهرة أو في أي مكان، وبدأ الناس يتأملون في هذا القصر الجميل ويزورونه، وكان من أجمل القصور، فكان كل الناس يقولون هذا البناء مكتمل إلا موضع لبنة صغيرة في زاوية من زوايا القصر تحتاج إلى إكمالية، فيقولون: لو أن هذا القصر وضعت فيه هذه اللبنة لكمل بناؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو هذه اللبنة التي كمل بها الدين وكملت بها الشرائع وحسن بها بناء الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل، تأمله جيدا، كمن يقول أن الأنبياء لم يكملوا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة أن هذه اللبنة هي اللبنة الأخيرة التي بني بها القصر، لا لبنة بعدها، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أرسله الله عز وجل وأنزل عليه القرآن، كأنه لا نبي بعده، فهذا المثل صريح في تقرير ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة الدالة على وقال ابن حجر يعني يعلق على هذا الحديث الذي ذكرناه ضرب المثل باللبنة وبالقصر المذكور، قال في الحديث: ضرب الأمثال لتقرير الأفهام وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، وأن الله ختم به المرسلين وأكمل به شرائع الدين. أيضا من الأدلة الدالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، يعني أسماه عليه الصلاة والسلام، وانتبهوا لهذا جيدا، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا هذا الشاهد، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، أي في عقب الأنبياء، أي أنه آخرهم. وهذا فيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء. أيضا من الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أهل العلم يسميه حديث الخصائص، قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيين. إرسال الخلق كافة ستأتي معنا في مسألة لاحقة، لكن الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. فسائر الأنبياء السابقين نوح عليه السلام وهود وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى، كل نبي منهم كان بعده نبي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه النبي الخاتم الذي لا يأتي بعده أحد من الأنبياء. ولا يشكل على هذا ما ثبت في الأحاديث، وهي قضية متواتر عند أهل السنة والجماعة، أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال وينصر الله عز وجل به أهل الإسلام. فنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان إنما يكون تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على ختم النبوة وتواتر ختم النبوة عند المسلمين ما أخرجه مسلم عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وهذا من فضائل علي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فعلي رضي الله عنه من منزلته الرفيعة يعني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، إلا أن علي ليس بنبي. ودل هذا الحديث على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أنه لا نبي بعدي. وسيأتي في ذكر أحوال المتنبئين في هذه الأمة بعض من استدل بهذا الحديث. إذن مما يدل على ختم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. هكذا كان حال بني إسرائيل، كان عندهم الأنبياء مثل العلماء في الأمة من كثرة الأنبياء الذين يجددون شرائعهم، إلا أن في هذه الأمة لا نبي، يعني حالنا أو حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي الخاتم الذي أكمل الله بهم الدين، ولا نبي بعده يجدد هذا الدين، إنما يبعث الله تعالى على رأس كل 100 سنة من يجدد الدين من علماء الأمة، لكنه لا يصل إلى مقام النبوة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، واستمعوا لهذا جيدا: أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المتواترة أنه لا نبي بعده، والفائدة من ذلك ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال، ولو تحرق وشعبد، يعني لو شعبد وأتى بالشعبذات والأسحار والعذاب ونحن ذلك، فكل هذا لا يدل على نبوته، وكل هذا محال كما قال ابن كثير، كما أجر الله سبحانه وتعالى على يد الأسود والمسيلم الكذاب من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة. إذن هذه القضية هو قضية واضحة في نصوص الكتاب، آيات الكتاب وحديث السنة، أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل الإسلام لم يختلفوا في هذه القضية، ومن شذ في هذا الباب فقوله قول شاذ، وأتباعه من القلة، وأما علماء الأمة العظام وعموم المسلمين فكلهم أجمعوا على، وهو دليل الإجماع على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. القضية الثالثة مما يتكلم عنه في هذا الباب: لو أن شخصا ما ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه نبي أو رسول، ما حكمه عند أهل الإسلام؟ هذه القضية ختم النبوة أجمعت عليها الأمة وتواترت أحاديثها ودلت آيات الكتاب على ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أنه نبي أو صدق دعوى مدعي للنبوة فهو كافر خارج من ملة الإسلام، وهذه القضية مجمعا عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبرا كذب فيه كالمسيلمة والعنس ونحوهما فإنه كافرا حلال الدم. قال ابن حزم: وأما من قال أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف إثنان في تكفيره وصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد، فهذه القضية من المعلوم بالدين بالضرورة. والقضية التي أشار إليها ابن حزم من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان على المنارة البيضاء شرقي دمشق، عيسى عليه السلام إنه ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على هذا أن عيسى عندما ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق ثم يتوجه إلى القدس أو جبل الدخان أو عقبة أفيق على خلاف بين أهل العلم، وينزل مصرف المؤمنين، ينزل مع إقامة صلاة الفجر، فإناء المسلمين يقدم عيسى عليه السلام لأداء الصلاة، فيأبى عيسى يقول إنها لك أقيمت، ثم يقول تكريمة الله لهذه الأمة، فعيسى كان بإمام المسلمين. قال أهل العلم: وفي هذا إشارة إلى أن عيسى عليه السلام إنما ينزل عاملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قضية ادعاء النبوة في أحد كفر بإجماع المسلمين. قال القاضي عياض المالكي: من ادعى نبوة أحد مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بعده، أو من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه أو ينزل عليه الوحي من السماء، وإن لم يدع النبوة كما هو حال غلاة الصوفية، فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل كافة للناس. وهذه القضية كفر مدعي النبوة مما يدل على كفر صاحبها ما يأتي: أولا أما ادعاء النبوة تكذيب وإنكار لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينكر هذا المتواتر كافر، إذا أن هذه القضية ختم النبوة معلومة من الدين بالضرورة. يعني لو أن إنسان خرج الآن وأنكر الصلاة أو أنكر الشهادتين، هذه القضايا كلها معلومة من الدين بالضرورة، فمنكرها منكرها كافر. الأمر الآخر مما يدل على كفر مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن مدعي النبوة يناقض حقيقة كمال الدين، فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كأن هذا الرجل مثل مسيلمة أو غيره من المدعين إلى عصرنا وإلى ما بعد عصرنا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين وأن الله تعالى لم يكمل الدين، كأن هذا الرجل يقول أنا أتيت لكم بوحي جديد فيه كمال الدين، فمن زعم أن الدين غير كامل، والله تعالى يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكل دين سوى الإسلام غير مقبول، فالذي يأتي بدين جديد أو تجديد فيما يزعم لهذا الدين ويزعم أنه ينزل عليه وحي من السماء فهذا يدعي أن هذا الدين غير كامل، وهذا أمر كفري. القضية الثالثة الدالة على كفر مدعي النبوة أن مدعي النبوة قد طعن في عموم الرسالة المحمدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح كما سيأتي في مسألة عموم الرسالة إلى كل الثقلين أنه أرسل إلى الناس كافة وأرسل إلى عامة الناس، وأن رسالته إلى اليهود وإلى النصارى وإلى المجوس وإلى الإنس وإلى الجن، فالذي يدعي أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في عموم هذه الرسالة، كأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن رسالتك غير عامة، قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فقد أنكر عموم رسالته إلى الناس. إذن كل هذه الأدلة يا إخوة دالة على كفر مدعي النبوة. القضية الرابعة وهي أمثلة لبعض من ادعى النبوة في الأمة، مع وضوح هذه القضية في الأمة ومع ذكر الآيات القرآنية وتواتر الأحاديث النبوية عنه صلى الله عليه وسلم وبلغ الرواه حول 30 راويا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القضية، كل أحاديث من دالة على أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد في تاريخ الأمة بعض الناس يتنبؤون ويدعون أنهم أنبياء، والتاريخ الإسلامي حافل بكثير من مدعي النبوة، بل إن بعض من يدعى النبوة ادعاها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أبرز الأمثلة في هذا الباب الأسود العنسي، وهذا الرجل ظهر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبهلة أو عهولة ابن كعب بن غوث ولقبه بالخمار لأنه كان دائما يتخمر بغطاء على وجهه. هذا الرجل ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكان مشعوذا وكان يظهر الأعاجيب للناس بأنواع الأسحار، واقتنع كثير من الناس حتى وصل آخر أمره أنه سيطر على كل اليمن وطرد عمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن، واستتم ملكه في اليمن لمدة 4 أشهر تقريبا حتى جعل الله مقتله على يد بعض أهل اليمن، وحاولت زوجته وكانت من أهل الإيمان، كانت امرأة برجل صالح فتزوجها يعني بالقوة، فحاولت قتله فلم تستطع، فجعل الله مقتل هذا الرجل الأسود على يد رجل يسمى فيروز، وانتهى أمره وتفرق أتباعه بعد مقتله. أيضا ممن ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، وهذا الرجل وفد مع بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه مسيلمة ابن ثنامة الحنفي الوائلي، وكان يسكن في قرية بنجد تسمى الآن الجبيرة بالقرب من العيينة، كان يتلقب بعد دعواه النبوة برحمن اليمامة. هذا الرجل عندما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني حنيفة كما يروى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أشركك في هذا الأمر أو اجعل لي شيئا بعدك في هذا الأمر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع مسيلمة بعد إسلامه وإسلام قومه لما رجع إلى اليمامة في نجد أعلن ردته وأعلن أنه نبي وأنه يوحى إليه من السماء، وكان وفود أو قدومه للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، وبدأ الناس القبائل وتتعصب لهذا الرجل، وكان العصبية القبلية عند بعض القبائل دور في ظهور بعض دعاوى المدعين للنبوات، فتبعه عدة قبائل وقوية شوكته وادعى أن الله أشركه في النبوة، وأتبع أجاب القرآن الذي يزعم أنه قرآن، فمما قال مما رأيته كتب التاريخ أنه كان يقول من قرآنه التافه يا ضفدع بنت الضفدعين نقي لي نقتين بل ما تكدرين ولا الشارب كالنعيم، رأسك في الماء وذنبك في الطين. هكذا يعني مثل هذا الهراء من مرواته كتب التاريخ كثير، ويزعم أنه وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وكان نهاية هذا الرجل على يد أبي بكر رضي الله عنه عندما أرسل إليه جيشا من المسلمين بقيادة خالد وقتل مسيلمة على يد وحشي بعد مقتله. يعني استيقظ الناس من غفلتهم وعادوا في دين الله أو إلى دين الله أفواجا. قبل مقتله تنبأت في وقته امرأة تسمى سجاح ادعت أيضا النبوة، فزارها مسيلمة وحصلت بينهم قصة لا تصلح للرواية، وتزوجها في آخر أمره هذه المدعي للنبوة سجاح. وسجاح ذكرت كتب التاريخ أنها في آخر أمرها تابت إلى الله سبحانه وتعالى وحسن إسلامها. أيضا مما ادعى النبوة طليحة ابن خويلد، هذا من أسد خزيمة، قدم في وفد بني أسد أيضا في السنة التاسعة من الهجرة وأسلم رجع إلى بلاده، وتنبأ في حياة الرسول وقوية شوكته، ويعني تجمعت حوله القبائل، لكنها في آخر أمره هزم أيضا على يد خالد من الوليد وفر إلى الشام. وذكرت كتب التاريخ أنه تاب وعاد إلى الإسلام وأبلى في سبيل الله بلاء حسنا. هؤلاء ممن ادعى النبوة في القديمة، مثلهم كثير من المختار وغيره. ممن ادعى النبوة في العصور المتأخرة من يسمى علي بن محمد الشيرازي، وهو الذي أنشأ المذهب البهائية. هذا الرجل ولد في شيراز عام 1235 هجرية تقريبا، وادعى أولا أنه الباب إلى المهدي، ثم ادعى أنه المهدي، ثم ادعى النبوة، وادعى أنه نسخ الشريعة الإسلامية، وزعم أنه أوحي إليه بكتاب سماه البيان. صرح في هذا الكتاب بدعوى النبوة. اختلف فيه أهل العلم في وقته هل هو رجل مجنون أو مدعي للنبوة، لكن آخر أمري أجمع أهل العلم علماء الهند على أنه رجل كافر بالله سبحانه وتعالى، وحكم بقتله وردته وقتل سنة 1265 هجرية. والمذهب البهائي الموجود الآن هم من أتباع هذا الرجل. أيضا ممن ادعى النبوة القادياني، وهذا الرجل اسمه غلام أحمد بن غلام مرتضى، ظهر في قديان من أرض الهند وتنسب إليه الطائفة القاديانية، ويسمون أنفسهم الآن الأحمدية لأن اسمه أحمد. هذا الرجل ولد سنة 1256 هجرية واضطرب الدعاوى، فكان يزعم تارة أنه آدم، وتارة أنه نبي، وتارة أنه خير من محمد، وتارة أنه عيسى بن مريم. فاضطرب الدعاوى، آخر أمره زعم أنه رأى في المنام أنه الله، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنشأ كتابا. وانتشر هذا المذهب يعني انتشار عظيم في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وتبعه الناس لأنه يحلل لهم كثير من الأمور المحرمة. وأنشأ لهم كتابا سماه تذكرة وحي مقدس، زعم فيه أن هذا الكتاب وحي من الله سبحانه وتعالى. وكان له مناظرة عجيبة مع عالم من علماء الهند مع هذا الرجل، وتباهر في آخر الأمر بأن الله تعالى يميت أحدهم، إن القادياني هذا المدعي للنبوة والعالم الهندي ثناء الله بالهضيمة والهيرم أي بالكثرة الإسهال. وكان خاتمة هذا الرجل أنه كان يتقيأ البراز من فمه، ومات على سريره بداء الكوليرا سنة 1327 من الهجرة النبوية. ومدعي النبوة بالكثرة بمكان، يعني في الزمن الماضي أو بعض الناس ما زالوا يظهرون في الزمن الحاضر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مدعي النبوة قريب من 30 وبعض الروايات 27، ونحن هذا العدد. ذكر أهل العلم أن عدد الأنبياء في تخريج هذا الحديث الذين تقوى شوكتهم حول هذا العدد، إلا أن مدعي النبوة بالكثرة الكافرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آخر يعني ختام هؤلاء الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة هو المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان. بعض أهل العلم ذكر أن الدجال يدعي النبوة، لكن الصحيح أنه لا يدعي النبوة، إنما إذا خرج يكون مدعين للربوبية. الشاهد يا إخوة أن دعاوى الأنبياء أو دعاوى النبوة مع ظهور الأحاديث الواردة في هذا الباب وتواترها وإجماع الأمة على أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن مدعي النبوة ظهروا في الأمة وقوت شوكتهم. ولذلك غرس هذه القضية في الأمة وتكرارها على مسامع الناس بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده، يقرر هذه القضية وأسرها في قلوب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من المسيح الدجال إلا لعلمه بأن الفتنة التي تكون من جنس الدجال والدجاج إلى كثر قد تؤثر في الأمة. ولذلك ترى العجائب يعني القادياني هذا أو غيره عندما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا نبي بعدي قال أنا اسمي لا، والنبي قال لا فاصلة نبي بعد أنني لا، فالنبي نص على نبوتي. انظروا إلى هذه الشبه التي يصدقها بعض الناس. الشاهد يا أخوة أن هذه القضية قضية يجب أن تكون جديرة بالعناية من قبل طلاب العلم والباحثين في الشريعة. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمنا وعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.